بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى روح شيخنا وسيدنا وسيلتنا سيد الشيخ أحمد التجار رضي الله تعالى عنه، وإلى أرواح جميع أقطابه وتلامذته وأحبابه، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والسلام ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. آمين. آمين. dafa mat di profité jaam yi di ca tawat yàlla lépp loo xam ne mooy seen soxla. jaam yi dañoo war a profité di ci tawat yàlla lépp muy seen soxla. ndax bu faju. ndax yàlla fajal leen ko fajal na ko. yàlla nañ ko yàlla defal. yàlla yàlla na ko yàlla defal. suñu noppee. nee na bu ñu noppee. kenn ku nekk na fa kuru sam wala daaraamam. kenn ku nekk na fa kuru sam wala daaraamam. jàng Fatiha. jàng Fatiha. ak salaatul Fatiha wala salaatu bu mu mën. teg ca salaatul Fatiha wala salaatu bu mu mën. teg ca yaakaar yi. mu teg ca yaakaar yi. jiital ci xolam yàlla fegal ñu lépp lu ñu ragal. buy wootu woowee yaakaar yi day fekk ci xolam ni lenn na yàlla fegal lenn na yàlla dafa suñu digganteeg lépp lu ñu ragal. téeméer ak fukk ak benn mu jiital téeméer te fukk te benn ndax dafa la. wutur nag téeméer yi yoon la koy jàng ak fukk ak benn waaye day jiital téeméer bi teg ci fukk yi teg ci benn bi. suñu noppee ci loolu. ñu noppee na ci mbir mu yaakaar bi noonu. kenn ku nekk jàpp sa kurus. kenn ku nekk jàppaat sa kurus. waaye Fatiha bi njëkk ba doy na. waaye nag soxlaatul nag ngay defaat beneen Fatiha bu njëkk ba nga jàmbool ci yaakaar bi doy na. nga boole ñetti tur yii. bii yoon na ñetti tur yii ngay jàmbale di ko si kër. yaa Xafiibu. bu di yaa Xafiibu. yaa Latiifu. yaa Latiifu. yaa Salaamu. yaa Salaamu. yaa Xafiibu. yaa Xafiibu. yaa Latiifu. yaa Latiifu. yaa Salaamu. yaa Salaamu. téeméer ak fukk ak benn. dafa ko ne téeméer yoon ak fukk ak benn. benn fukk téeméer. boobu boobu mu ne dañuy jëkkee benn ba teg fukk yi teg téeméer bi bokk na bi yaakaar bi. su loolu àggee. su loolu àggee nag. dana am ñaan goo xam ne dañu bëggul jotaay bi yàgg. am na ñaan bu ñuy jàng te bëggul jotaay bi dana yàgg. su neexee yàlla benn rekk dana faj loo xam ne julli mënu ko. xam ngeen ne bu neexee yàlla sa benn koo wax rek mu dana la ca may loo xam ne julli sax mënu ko. yan nañ ko yàlla defal. nañ ko yàlla defal ci lii ñu bëgg a def. su loolu àggee. su loolu àggee nag. loolu ñu jàng dana koy wax ñu àndandoo wax ko. ñaan boobu mu ne dana ko jàng nag ñaan bu gàtt lay doon. moom mii mu ko wax ci wàllum ñam mu ànd koog moom. lan na li alquran lay nekk. lan na lan la alquran lay doon. li ci def yeneen i ñaan la. li ci def yeneen i ñaan la. ñu yaakaaru. ñaan ñu yaakaaroo yaakaaru. ci lu mel nit li tax ñu daje. nee na ci li tax rek mu dajé. Ci li tax mu dajé rek. Ci li tax mu dajé. Ca mooy ñaan yëggal ak ndax. Ca mooy ñaan yëggal ak ndax. Yàlla jéggal ñu suñu rëcc rëcc biir ak ubbit yi. Yàlla jéggal ñu suñu rëcc rëcc biir ak ubbit yi. Ak yi ñu wax ne yoonam nekk ci. Ak yi nga xam ne moo ko sottal suñu bopp yàlla ne yoonam nekk ci. Ca mucc ci jafe na. Ca mucc ci tool sa morom jafe na. Gannaaw bu ñu ko ñaane ñu jéggal ñu moom li nekk suñu digganteeg moom. Gannaaw bu ñu ñaanee yàlla mu jéggal ñu li nekk suñu digganteeg moom. Ndax yàlla duur bu baax la bu bari sutura bu bari yërmande. Ndax yàlla duur bu baax la bu bari sutura bu bari yërmande. Mu jéggal ñu lalam. Su defee mu jéggal ñu lalam. Ñu boole ca nag ñu wuutu ñu it kenn ku nekk ci ñun ndegam ñuy dunda wala ña jiitu. Ñu boole ca nag ñaan ko képp kenn ci ñun moo xam ñu ñuy dund la wala ñuy jiitu. Moom mi nga xam ne. La tasna xazainuhu li kasratil infaq. Moom mi nga xam ne dépôt yi bañ lay dépensé du ko yëngal defoo ko mala di ko jeexal. Wa huwa alghaniyyu ala alitlaq. Nee na yàlla moomu moo riche yàlla moomu bàyyee bàyyee bu amul benn. Wa huwa alfa'alu alxalaq. Nee na yàlla moomu nag loo moo la def mooy defaa kon bi mu gind mu yëg yi ba. Wa huwa alrazzaq. Nee na yàlla moomu moo ci bëri yàlla ñu wuutu génneel kenn ku nekk ci ñun ci ba man nga suñu ngëneelam. Kon yàlla ñu yàlla wuutu képp kenn ci ñun ci man nga suñu ngëneelam yi. Ak ci jaamur ja aju ci sa loo sa fay war ca. Maanaam ak jaa sa moroom mu jaam mi aju ci sa loo sa nga war ko koo fay. Te yàlla ne ak ci jaamur yoonam nekk ca. Kenee nit du la ko mën a gàddul. Te kenee nit du la mën a gàddul ak jaamur joo amee. Kenn ku nekk ñu génneel la ci mango sii ni ngeenee lan gannaaw bu mu la jéggalee la lam fay la lépp lu ngay topp. Lii ñu def la bu ñu yéene ci ñaan yàlla kenn ku nekk ci ñu yàlla wutu ko fay la la ñuy topp ci mango sii na mu jéem. Te piis yi nekk ci àdduna yàlla na ko yàlla soppi mu di ñu. Ñu yéene daal ci piis bii nekk ci àdduna ji yàlla ko yàlla soppi mu di yiw. Lëndëm bi nga xam ne moo nekk ci xol yi ngir bàyyi li yàlla bëgg ba ñu jural ñu lëndëm ak àdduna. Nee na lëndëm bi ñu tëriñ ci xol yi te dara waral ñu ko mu mooy sàddale li yàlla bëgg ba mu jural ñu di lëndëm. Dajeeg sabaa yi mënuñu ci dara. Nee na dajeeg sabaa yi mënuñu ci dara. Te ku nekk mu ngi fay daje. Te ku nekk sabaa yi mënuñu fay daje. Li nga xam ne moo ci gën a gaaw yal nañ ko yàlla defal. Nee na ko ñu gën a gaaw yal nañ ko yàlla defal. Moo di wa anibu ila rabbikum wa aslimu law ba jaaxaay ja jeex. Moo di dellu leen nag ci seen borom gannaaw jaaxaay di nii la mel te ngeen tuub te jébal ko seen bopp. Yàlla yàlla delloo ci boppam. Yàlla yàlla delloo ci boppam. Te xiir yi ci dellu gi ca dimbale ñu ci. Yàlla yàlla ci ñu dellu gi ca mu dimbu leen ñu ci loxo ñu ko def. Am na sa suñu nëpp bañ ko teg ci loxol kenn xanaa teg ko ci loxom. Am na nëpp mu teg suñu lépp bañ ko teg ci loxol kenn mu loxo yàlla muy def. Su fekkee ne loxol keneen mënu ca mënu ca mucc ci itam. Su fekkee loxol keneen mënu ca mucc ci nag. mu nekk majaas waaye xaqiqa ba ñu teg ko ci loxol yàlla. loo xam ne bi ñu akkolaat ñu ak la rek waaye dugg ba yàlla moom mooy def. yàlla nu yàlla defal loolu. nu yàlla defal loolu. ñu ak yaakaar fii ñu ko waxee woon. comme jéem jéem damay jéem Fatiha salaatu Fatiha yaakaar fii yii ni ci loolu ñu sëriñ di wax jàng ko téeméeri yoon ak fukki yoon ak benn yoon. soo noppee nag nga ne di song nag ñett ci loolu yaa xamiku yaa rafiku yaa salaamu moom benn yoon fukki yoon téeméeri yoon. kur urus ku ko moom. ñu ne urus kana ko moom xanaa yor. dama ne ku ko moom. urus ku ko moom. di ñu la neex tëggee. sëriñ ñee naa ko moom urus di ñu la neex tëggee ko. salaatu alal nabi ngoon. salaatu alal nabi ngoon. taskartuula taskartuula noo ko dikkee rek noo ko dikkee rek dëkk yi sa wax danga namp dëkk yi sa wax danga namp moom kenn du ko delloo moom kenn du ko delloo boo ko jóolee rek rek sa xëy rek yàlla dagg la ko noonu mu nekk lu nekk sakkal nañ ko palaas bu mu yàlle ak bu mu yàllewul lu nekk nee nañ bii palaas yàlla la bu wala bii yàlla bi ba mu def salaatu ala nabi moom ak fab sa bopp ci lu wër teg ci loxal yàlla ak fab sa bopp ci lu wër teg ci loxal yàlla foo ko defee yàlla nangu foo ko defee yàlla nangu yàlla fekk muy dëgg yàlla la fekk muy dëgg bismillah kon bismillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد ذات علم أغلق والحسن ما سبق ما سبق مسور دكتور محمود جوف sëriñ bi ne yëpp na ni yaan ci mbooloo mi mu ngi leen nuyu bu baax dako xëy bi ma daan toppatool pour apros bi ni ma ko yónnee si nee na te yam ko daan toppatool moo ko dimbandi ko ci apros bi na ko ko yónnee laaji xaat yi démb bi ñëwoon na fa nee na démb rek xaat yi ñëw na ci moom mi ngi la koy laaj maa ngi koy seet na mu def moom itam nee na ma ngi leen seet it na nga def ci sa yaram kuma gana na kuɗi na ƙwan ya gana ha ya gana ya gana ha gana ya gana da yi buga da su abu ya yi na yi buga da su abu ya xam naa ne su ma ko tegee ci loxol cheikh na sëriñ mu toqaay daf ko naan nañ ko jox boobu cheikh bi xam naa ne bu ko tegee ci loxol cheikh na mu toqaay pour mu tëj ko bu ko war na nañ ko jox sëriñ bi kon nag ñu ngi koy ñaan suñu àggalee moom sëriñ kon nag ñu ngi ñaan sëriñ suñu àggalee ñu ngi def mu defal ñu ñaan gi cheikh na mu toqaay bokk ci nee na mu defal ñu ñaan gi cheikh na mu toqaay bokk ci bi neel cerna cerna sama bi neel luñ la joxati rek sa yoo boo nangu ko waaye cerna suñu ne luñ la joxati rek waaye boo nangu ko yàlla ci ànd ak yow incha allahu taala nee naa lépp luñ la jox boo nangu ko yàlla ci ànd ak yow te su fekkoo ne yàlla naru ko du ko jaarale fi mu ko jaarale di ko jaarale ci la mu ñu di ko wax nee na te su fekkoo ne yàlla naru ko bu ko jaaree ci ram yi ñu ko wax kon nag luñ la joxati rek jëlal yenn yàlla ànd ak yow rek kon lépp lu la joxati jëlal yu rek moo ci yàlla yenn yàlla ànd ak yow yenn yàlla ànd ak yow a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim ibnu sultani al-azim sultani al-azim لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم إنا نسألك بمحض فضلك وجودك وكرمك وتوفيقك وتيسيرك بجاه أحد وأقرب خلقك إليك سيد الوجود وقبلة الشهود وعلم الشهود مظهر لطفك وعين رحمتك وابنه وحبيبه ومحبوبه وخليفته شيخنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه ووسائلنا إليه وأصحابه وعن جميع الأولياء رضا لا سوء عنا به رضا لا سخط ولا ترضى ولا سلط بعده يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت الذي أمرتنا بالدعاء والإجابة في كتابك الكريم على لسان حبيبك الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وخلفائه وأصحابه وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يا ربنا مددنا إليك أي بالدراعة والابتهال إليك مسلمين ومفوضين أمورنا الدنيوية والأخروية إليك لا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك محسنين بك الظن وموقنين بالإجابة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أعلنا وما أسررنا ما ظهر وما بطن بمحض الفضل والجود والكرم اللهم أعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين حدنا من المفلحين والتوابين المغفورين المقبولين يا أرحم الراحمين بمهد فضلك وجودك وكرمك يا عليما بالأوقات نجنا مما نخاف يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عليما بالألطاف نجنا مما نخاف اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا تغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا واجعلنا من المفلحين لا من الخائبين ولا من الخاسرين. بجاه سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وكما صليت مع ملائكتك عليه صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم أنك تعرفنا وتوصلنا بها إياه وتصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية وتيسر لنا بها مطالبنا الدنيوية والأخروية بحق قولك سيجعل الله بحق قولك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وتستر بها عيوبنا وتغفر لنا بها ذنوبنا وتكشف بها عنا الكروب وتدفع بها عنا الخطوب والزلازل والمكاره والهموم والغموم والأحزان والقلق يا أرحم الراحمين. وتطيل بها أعمارنا وتفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات والقبول والإجابة وتشفي لنا بها الأمراض شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا وجعا وتجعلها لنا كفارة وطهارة وزيادة وتؤلف بها بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوران والجسد الظلمان وتسوي بها صفوفنا كما سويت أصنام المسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وتجعل راية الإسلام عالية خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها ونحن تحتها ومتمسكون بها وبعروتك الوثقى التي لا انفصام لها وأنت السميع العليم حتى تدخلنا بعد شفاعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دار الرحمة والكرامة بلا عقاب ولا عتاب ولا مناقشة ولا مطالبة تقول لنا تفضلا وتكرما وجودا منك برحمتك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه دار كرامتي ورحمتي التي كنتم تسمعون بها ادخلوها بسلام آمنين بمحض الفضل والجود والكرم اللهم كمل اجتماعنا هذا بالنجاح والفلاح وبلوغ الأمان الدنيوية والأخروية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي المكي القرشي الأبطحي المدني محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وخلفائه اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.